الله يا جمال يا رب ما يشفي ابو صابر يا رب يا ريت اللي وقفوه يا حبايب قال الوقت ما يسمح شيء علشان ولد اختي اللي ربنا يديمها لك على خير يا رب يا رام يا رام والغالى صابر حبيب الكل والله اللي رسم الخير وعقبال ابنك يا رب انا غيز راجل جمل يشيل مواية في الحمار داريته في الكلام ما ريحش واللي زرحت مراه الجمال يفتعبني ليه ما ريحش انا قعدت عد الزمان قلت الوقت ما يسمح وكان مرايا جمل مولد كان يشيل الحمول لكن غيره ما يسمح شيء واللي زرحت مراح الجمايل زمن تعبني ليه تعبني ليه ما ريحشي الله يسامحك يا زمان زقيني الغرب مرة انا مش كنت بعد عن الزمن وبعد عن الايام عشان انت بتقول مين يا ابو المعلم شادي ابو البنات الجمال ابو رفع ايوه بيحيك نخطو العريس ويقول يا رام ربنا يتمها لك على خير يا رب انا مش كنت ابعد عن الزمن وبعد عن الايام اسمع ده هديك تحتبت مالك على المايل ولا عملتش حساب ليا اذا كنت راجل جدع استحمل اللي هيجرالك هيجرالك من الايام والحمل لو ما مال ملقش صاحبي يا ريح فنان والله والادب وارجع لورا سنة سنة سنة انا مش قلت لك اعمل حساب الزمن واعمل حساب ليا واوعى تيجي في يوم تقول انا قلت اروح الزمن واقدر اروح الايام يا اخي قلت لك شوف لك راجل جدع يسند معاك في الحمل ويمشي معاك في هذا الايام من دون معاك الجنيه هتلقى ناس تلمح وراك في هذا الوقت وهذا الايام ولو خلص الجنيه على الطلاق دي التلاته ما هتلقى واحد تأسيس بلدنا والله بلد الأدب مركز منفرور ورئيس مجهز مركز منفرور مش قلت لك يا بورد استحمل الزمان واستحمل الايام ساعة ما كان معك فلوس قلت الناس تسند الحمول وتمشي معك مالكش صديق ولا واحد سند ولا واحد سند من الايام والحل لما ما صفر قد الوقت مسمع ألفين سلام لفرحنا اعمل سلام لأخوي سرعان اعمل سلام لمسارة وعدد مسارة عشان أخوي سرعان